حسبي ربي جل الله، ما في القلب إلا الله، على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله، ما في بقلبي غير الله، على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله، ما في بقلبي إلا الله، على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله. أمحو يا ربي ذنوبي مثل رمل لا تعد، أمحو يا ربي ذنوبي مثل رمل لا تعد. شافني واستر عيوبي واصفح الصفح الجميل. حسبي ربي جل الله، ما في بقلبي غير الله، على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله. عافني من كل داء واقض عني حاجتي، عافني من كل داء واقض عني حاجتي. إن لي قلبا سقيما أنت من يشفي العليل. حسبي ربي جل الله، ما في القلب غير الله، على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله. أنت شافي أنت كافي في مهمات الأمور، أنت شافي أنت كافي في مهمات الأمور. أنت حسبي أنت ربي، أنت لي نعم الوكيل. حسبي ربي جل الله، ما في القلب غير الله، على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله. كيف حالي يا إلهي ليس لي خير العمل، كيف حالي يا إلهي ليس لي خير العمل. سوء أعمالي كثير زاد طاعتي قليل. حسبي ربي جل الله، ما في بقلبي غير الله، على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله. خذ بلطفك يا إلهي من له زاد قليل، خذ بلطفك يا إلهي من له زاد قليل. مفلس بالذل ثاو عند بابك يا جليل. حسبي ربي جل الله، ما في القلب غير الله، على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله. لا تدبر لك أمرا فذاه التدبير هلك، لا تدبر لك أمرا فذاه التدبير هلك. سلم الأمر إليه فهو أولى بك منك. حسبي ربي جل الله، ما في القلب غير الله، على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله. أيها الحامل هما إن هذا لا يدوم، أيها الحامل هما إن هذا لا يدوم. مثل ما تفنى المسرة هكذا تفنى الهموم. حسبي ربي جل الله، ما في القلب غير الله، على الهادي.